فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. كنا قد وصلنا في حديثنا إلى نسخ الحكم دون التلاوة، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. أريد أن أناقشكم في مثال مذكور في هذا الباب، هو قوله جل جلاله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانه منكم فآذوهما، إلى آخر الآية. أهي منسوخة فعلا من حيث الحكم، وما الذي نسخها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمور الشاقة التي فيها تكاليف كثيرا ما يأتي تشريعها بالتدريج، كما ذكرنا سابقا من الأمثلة على ذلك تحريم الخمر، فكذلك هنا حرم الله الزنا وجعله فاحشة وجعل عليه عقوبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه قبل أن ينزل ما أنزل فيه. فأنزل أول ما أنزل في الزنا من العقوبة هذه هاتان الآيتان من سورة النساء. طيب، ثم نسخ هذا الحكم. طيب، الآيتان نصت على أن اللاتي يأتين الفاحشة يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن يأتيانها يؤذون. ما المقصود بإذاء أو يؤذياني؟ نعم، يلاماني ويعزراني بحسب الاجتهاد، كان هذا في البداية. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، والناسخ مركب لأنه آيات الحدود التي بعضها نسخ لفظه وبقي حكمه، وبعضها بقي حكمه ولفظه معنى ولم ينسخ، والحديث الذي بين حالة النسخ وهو حديث عبادة بن الصامت، والحديث أيضا حصل فيه النسخ في ثلاثة مواضع. الذي هو خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهذا الحديث دخله النسخ في ثلاثة مواضع، كان ناسخا ونسخ أيضا. إيه نعم، نسخ بعضه لم ينسخ كله بعضه، لكن فيه هو ليس هو الناسخ بذاته، لكن عموما دل على النسخ. طيب، ونسخ منه ثلاثة مواضع. الموضع الأول اشتراط أن يكون الزاني بالبكر بكرا، فليس المهم التكافؤ بين الزانيين في درجة، إنما لكل حكم. نعم، إذا زن البكر بمحصن أو زنت الثيب ببكر فلكل حكمه وحده، وهذا في البكر بالبكر، وكذلك الثيب بالثيب. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث جلد مئة والرجم، جلد مئة نسخ وثبت الرجم. نعم. طيب، هذا القول بوجود النسخ في هذه الآية فيه بعض الإشكالات شيخنا. بعضهم يقول أنه لا نسخ في هاتين الآيتين أصلا، لأن محلهما غير محل آية النور الزانية والزاني، فيرون أن اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هذا خاص بما يكون بين المرأة والمرأة، السحاق بدليل اللاتي ونون النسوة في يأتين وتأكيده سبحانه بقوله من نسائكم، وأن اللذان على ما هي في لفظ المصحف خاصة بما يكون بين الرجل والرجل أي باللواط بدليل التذكير فيهم، وبالتالي فهذه الآية الأولى تتحدث عن حكم السحاق، الثاني عن حكم اللواط، ما في سورة النور وفي حديث عبادة يتعلق ب، لكن حتى على هذا فهي منسوخة، حتى لو قيل بهذا لا يختلف الحال لأن الجميع نسخ أحكام من حيث الحكم، من حيث الحكم. لكن هذا فلا خلاف بين المسلمين أن هذا الحكم غير مقر الآن في المرأة المرأة مع عقوبتها في السحاق، ولا في اللواط. طيب، في اللواط يرمى من يرمى من شاهق أو يرجم أو يقام عليه حد الزنا، هذا محل خلاف على هذا تقوى للصحابة. نعم، بالنسبة لسحاق المرأتين لم يكن معروفا لدى أهل الجاهلية، ولم يكن معروفا في وقت التشريع، وإنما عرف من الحضارات الأخرى غير العربية. عجيب. والآية في اللاتي في النساء مطلقا، اللاتي يأتين الفاحشة، تظن المتصور أن معناها اللتان تأتيان الفاحشة، وهذا غير لفظ القرآن ولا هو معناه. يعني اللاتي يأتين الفاحشة، كل امرأة تأتي الفاحشة، والفاحشة تشمل الجميع، والأل التي فيها جنسية. فالأصل ولذلك تشمل السحاق أيضا. نعم، تشمله إذا كان فاحشة. فالله إنما أخبر أن الزنا فاحشة، لأنه قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن السحاق لم يرد في القرآن أنه فاحشة. نعم. أذكر لك قول بعض القائلين بهذا بعد إذنك، الشيخ الشعراوي مثلا رحمة الله عليه، يقول أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة، والذين يقولون أن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة نقول له إن كلمة واللاتي اسم موصول لجماعة الإناث، أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر ففي هذه الحالة يقول الحق واللذان يأتيانها منكم، الآية هنا تختص بلقاء الرجل مع الرجل. السيد سابق كان يقول رحمة الله عليه نرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور. نعم، ما قاله الشيخ علي رحمة الله عليه ما غير صحيح من ناحية أنه حتى لو قدر أنه صحيح ليس مهربا مما يريدان الهروب منه، اللي هو النسخ. النسخ فهو نسخ على كل حال، الآيتان منسوختان على كل حال. طيب لو قلنا شيخنا أن الآية نصت على اشتراط 4 شهود، وأيضا ما قاله الشيخ الشعراوي بالنسبة للاتي، هذا نحن لا ننكر أن اللاتي مختصة بالنساء، لكن لا يقتضي ذلك أنها تختص بالسحاق بينهن، بل كل من أتت فاحشة، الشيخ رحمة الله عليه يعرف أن يأتينا الفاحشة ال، وما قاله اللاتي يأتينا فاحشة أو اللاتي يتعابر، ما استدله من السياق، لا علاقة للسياق بهذا. طيب، السياق فيه معصية الله ورسوله مطلقا. نعم، وفيه ذكر العشرة بين الرجال والنساء، هذا هو السياق. طيب، وما يحرم نكاحه من النساء، وبعدها بيّن الله أن نوعا من النكاح فاحشة، وهو التزوج بمن تزوجه الآباء السابقون، وهو أشد الوصف الذي وصف به أشد من الزنا، لأن فيه فاحشة ومقتة. نعم، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن ما السياق كله في العلاقة بين الرجال والنساء، بل السورة نفسها كلها في العلاقة بين الرجال والنساء، سورة النساء. طيب لو قلنا شيخ أن الحديث حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله فقد جعل الله لهن سبيلا البكر. نعم، بالبكر قاطع في أن المقصود هو الزنا. طبعا الحديث لا، لكن نحن تعليقا على الآية. نعم، لكن نحن سلمنا تسليما جدليا أنه في كل الفواحش، لأن الآية فيها الفاحشة والتي فيها جنسية تشمل يعني كل حتى فاحشة، حتى إن أدخلنا السحاق لا يخرج حتى الزنا، حتى إن أدخلناه لا يخرج الزنا، وأيضا لا بد أن يقع النسخ. طيب لو قلنا بقصري على الزنا أيضا لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4. نعم، هذا من الأدلة التي كنت سأتي عليها الآن. طيب، أن السحاق لا يشترط لإقامته، وهذا الدليل على النسخ فيه، لا يشترط لإقامته لثوته نصاب الزنا، بل 4 شهود هو نصاب الزنا، ولم يستشهد الله 4 شهود في أي غير مسألة الزنا أخرى غير الزنا. طيب أمر آخر، واللذان يأتيانها منكم، هذا الضمير يعني إعادته على اللواط كيف تكون مقبولة ولم يسبق له ذكر؟ نعم، اللواط لم يسبق له ذكر، وإنما سبق ذكر الفاحشة، فاللذان يأتيان الفاحشة، والفاحشة التي ذكرت في حق النساء، ذكرت في حق النساء، والآن إذا حصلت بين الرجال اللواط من أين طلع؟ لكن الفرق هنا بين اللذان واللاتي أن اللاتي يشمل كل النساء عموما، واللذان تختص فيما بينهما، فيمكن أن يكون هذا مختصا باللواط، يمكن أن يكون كذلك، لكن ويمكن أن يكون اللذان يعني جنس الرجال وجنس النساء نوعان. نعم، الذي يمنع هذا ما في شيء يمنعه. طيب لو قلنا أن الآية لا نسخ فيها من وجه آخر، لا من وجه هذا التفسير، وهو أن معنى الآية هو الغاية حتى يجعل الله لهن سبيلا ثم جاءت الغاية، فهذا ليس نسخا. كذلك كل ما نزل وعلم الله أنه سينسخ فهو إلى غاية في علم الله، وتلك الغاية وإذا بلغها نسخ. طيب فلا فرق إذن، يعني حتى يجعل الله لهن سبيلا، والذي جاء في الحديث حديث عبادة هو بالحقيقة سبيل عليهن وليس لهن، لأنه أشد من الحبس في البيوت وهو الرجم، بل هو سبيل لهن، لأن الحبس هو المهم، الخروج من الحبس، والخروج من الحبس حتى ولو كان إلى عقوبة فإنه خروج من التربص والترك، وهذا السبيل هو خير لهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لهن في الآخرة أن الغامدية تاب توبة لتابها صاحب مكسب لغفر له. هذا يقتضي أنه سبيل للإنسان لتطهير نفسه مما فعل، لأنه كان مرجئا فجعل الله له سبيلا لتطهيره مما فعل من الزنا. أستأذنكم في نص للعلامة بن عاشور وأسمع تعليقكم عليه. يقول رحمه الله: المراد باللذان صنفان من الرجال، وهما صنف المحصنين وصنف غير المحصنين منهم، وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد. ووجه الإشعار بصنفي الزنات من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. وقال: ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين، أي الرجال والنساء، على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله، هو تفسير السدي وقتادة. نعم، بالنسبة لهذين التفسيرين روي عن السلف وقد ثبت. التفسير الذي هو مرفوع إلى، أقصد إلى الذي هو موقوف على ابن عباس، فيه أن المقصود باللذان يأتيانها سواء كان محصنا، يعني اللذان المحصن والبكر، تثنية نوع اللذان يأتيان الفاحشة. نعم. والتفسير الآخر مقطوع عن التابعين. نعم. وهو أن المقصود باللذان الجنسين. نعم. طيب لو قلنا أن المقصود نوعان الرجال، يكون معنى هذا أن التي تأتي الزنا من النساء كان حكمها الحبس، بينما الرجل الذي زنى معها حكمه الإيذاء، فيختلف حكم المرأة عن الرجل؟ نعم، كان ذلك في صدر الإسلام، لأن الفاحشة في حق المرأة آكد منها في حق الرجل وأشد، وهي التي يتجسم فعلها ويتجسم. طيب، لكن الجميع نسخ في حق الطرفين. نعم. هناك من يعترض على أصل فكرة أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة لعدة اعتبارات، وهو مذهب بعض المعتزلة كما لا يخفى على شريف علمكم. قالوا: لأن التلاوة دليل على الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ بالنسبة للتلاوة ليس معناها أن كل ما نتلوه الآن فهو صدق ويجب الإيمان به، بل قد أخبرنا الله في القرآن بما نتلوه الآن من أقوال الكفرة السابقين، وأخبرنا بأقوال فرعون وغيره وأقوال اليهود، وقالت اليهود ويد الله مغلولة غلت أيديهم، فليس معنى ذلك أن كل ما نتلوه نعتقد مضمونه. فلا معنى لهذا الاعتراض أصلا. إذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة كان ذلك موهما ببقاء الحكم، والإيهام ضد البيان الذي هو حال القرآن. ليس موهما به، بل العكس، ما حصل ذلك قط في تاريخ الأمة الإسلامية. ما وهم أحد في أن الحكم المنسوخ يريد إقراره، بل العكس، بل كثير من الأحكام المثبتة هي التي يريد بعض الناس التخلص منها. طيب إذا كان الحكم قد نسخ، فلماذا تبقى التلاوة أصلا؟ ما الحكم؟ التلاوة للحصول الأجر. نحن ذكرنا أن القرآن لم ينزل لمجرد الأحكام التي فيه، بل فيه كثير من القصص والاعتبار والأجر الحاصل بقراءة الحرف الواحد 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة والنور الذي فيه. يكون أجر التلاوة هو المقصود، أجر التلاوة وأجر التدبر وأجر إثبات الدرجة، إثبات رحمة الشريعة وأن وقع حكمة الله. نعم، تذكير المكلف بأنه الحكم كان هكذا ثم قذف إلى هكذا. طيب شيخنا، سبق مرت بنا لطيفة من اللطائف قبل ما ندخل في السنة، وهو أنه منسوخ في القرآن دائما يأتي سابقا على الناسخ في ترتيب المصحف. قال السيوطي: إلا في موضعين تقدم فيهما في الترتيب المنسوخ على الناسخ، وأحدهما تكرر فيه النسخ أيضا. نعم. بالنسبة للأول الذي في سورة البقرة، في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، وبعدها جاء: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. تقدم الناسخ في ترتيب المصحف. طيب. وكذلك في آيات سورة الأحزاب في ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فإن الله قال له: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فوسع الله عليه في النكاح بالنساء. نعم. في العدد والجنس وغير ذلك. ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله: لا يحل لك النساء من بعد، لما عقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية. ثم بعد ذلك نسخ هذا فبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات وقد بقي شيء مما حرم الله عليه إلا حله له. فتقدم فيه المنسوخ على الناسخ. تقدم المنسوخ على الناسخ. طيب شيخنا، بالنسبة للسنة انتهينا الحمد لله من نسخ القرآن. لا بد قبل الخروج من هذا أن نبين النقاط تتعلق بالأمر الحد الذي كنا فيه الآن. الرجم. طيب. نعم. هو سيأتي مرة أخرى، لكن تفضل نفيد بها الآن. نعم، بالنسبة من المهم أن ندرك أن ضعف بعض الأدلة لا يقتضي ضعف الحكم، فالحكم يثبت بدليل واحد. نحن الآن كنا نتكلم عن قضية النسخ، فيمكن أن يعترض بعض الأشخاص فيقول هنا هذا الدليل ضعيف. أدلة ضعيفة، لكن حديث عبادة بن الصامت صحيح، جميل. وهو دليل على النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. طيب، ومعنى خذوا عني خذوا عني تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة في يعني بداية الحديث أن هذا أمر تأكيد. مهم وتأكيد عليه، لأنه نسخ للقرآن بالسنة وبيان لذلك. هو فعلا بعض المناقشين مثلا يكون هناك 10 أدلة للنسخ فيبطل 9 ويرى أنه خلاص قضى عليه، نعم، لكن الواقع أنه ما لم يبطل جميع على أدلته فلا وجه لما يقول، ما دام لدينا حديث واحد أو دليل واحد أيا كان مثبت للحكم لا كفى يضره كفى به. بطلان بقية أدلته. طيب، هذه مسألة. ولذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى في ذكر بيع المغنية في كتاب البيوع ذكر 21 حديثا في تحريم المعازف، ولكن ضعفها جميعا وقال بعدها بالله الذي لا إله إلا هو لو ثبت لدي حديث واحد منها لأخذت به. الأمر الثاني أن كثير من الناس يرى أن الكلام في القانون العقوبات عموما في الشريعة أن فيه قسوة وشدة، وينسى عظمة من عصي بهذه المعاصي وأثرها الكبير في مقابل ذلك، وقبح الجريمة. وقبح الجريمة، وهذا أيضا لينظر الإنسان إلى عقاب الآخرة، لحظة واحدة ما تساوي لحظة واحدة من عذاب الدنيا، من عذاب الآخرة أقصد، ما تساوي الدنيا بكاملها. صحيح. لحظة واحدة يشم الإنسان فيها رائحة النار من بعيد أو يرى نعوذ بالله يراها ستنسيه كل ما مر به، يؤتى بأحسن أهل الدنيا حالا فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط، وما ذلك إلا لأنه امتحن في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والأمر الآخر أن العقوبات إنما شرعت لزجر الناس لا لتنفذ وردهم بالضرورة، وأيضا لتطهير صاحبها. فلذلك كانت في الملل السابقة يؤمر الإنسان بقتل نفسه كما في قصة موسى، إذ قال موسى لقومه يا قوم في آية سورة البقرة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان هذا من الملل السابقة وقد نسخ في الإسلام، وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن مع ذلك فإن القتل إذا كان تطهيرا فهو أنفى للقتل كما يقول العرب، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فالقصاص ناف للقتل لأنه حياة للقاتل والمقتول معا، فالقاتل إذا علم أنه سيقتل سيتردد ويترك القتل، والمقتول كذلك حياة معنى الزجر والمنع، زجر والمنع. ولهذا إذا أقيمت الحدود والزواجر الشرعية لا يحتاج إلى إقامتها، إذا أقيمت مرة واحدة على الأرض لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، من جهة أنه يمنع الجريمة، يمنع حصول الجريمة ويؤدي إلى الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ولذلك قليل جدا من الحدود ما أقيم في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، انظر إلى أيام عمر بن عبد العزيز كم حصل فيها من الحدود، لا شيء بسيط جدا قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع في أيدي السارق إلا مرتين فقط، لكن يكون هذا زاجرا. وانظر إلى دولة الإسلام 10 سنوات وشهرين الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع فيها إلا يدان فقط في السارق. هذا سيجرني، هذا يقتضي أيضا أن العقوبة جعل الشارع لها شروطا كثيرة لا تتم إلا معها، مثلا شروط قطع يد السارق في السرقة 11 شرطا، لا تقطع يد السارق إلا بعد توافر 11 شرطا. الزنا شدد الله فيه لا يقام حد الزنا حتى يشهد 4 وشهدوا في وقت واحد بهيئة واحدة لم يختلفوا لا في الوقت ولا في الهيئة ولا في التاريخ، وبأن هذا منه دخل في ذلك. نعم، وبالصورة أيضا كالمرود في المكحولة. طيب شيخ، هذا سيجرنا نقفز قليلا إلى موضوع حد الزنا ما دمنا قد أثرناه. رجم الزاني المحصن وثبت حكم رجم الزاني المحصن، لكن أجادل الآن من جهة أخرى، هل هذا الرجم للزاني المحصن الذي ثبت شرعا قد نسخ بعموم آية الجلد في كتاب الله عز وجل؟ فجلدوا كل واحد منهم، الآية جاءت عامة، فنقول أن هذا العموم في الآية المتأخرة. الآية نزلت في العام 5 من الهجرة في قصة المريسيع، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم رجم في العام 9 من الهجرة، بعدها بكثير، فلا يقال انها ورجم خلفائه الراشدون من بعده. وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام بمحضر الناس ورجوعهم من الحج قبل موت عمر بالشهر. طب لو قلنا بالتعارض أن الآية تثبت الجلد والحديث الأحادي يثبت الرجم، والآية مقدمة. لا، ما حصل تعارض أبدا، لأن الذي يجلد ليس هو الذي يرجم، وبينهما فرق، فلا بد في التعارض من تواردهما على محل واحد، والبكر غير المحصن. الآية التي سأل عنها أحد الإخوة بالأمس، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أيضا شاهد على تقوية النسخ، لأن الرجم لا يتنصف كما تعرفون. الرجم لا يتعلق بالإماء أصلا. يقول الأمة عليها نصف عذاب المحصن. عذاب المحصن، كان عذاب المحصن المشروع للإماء، والمشروع للإماء ذكرنا أنه ليس فيه تغريب ولا رجم. طيب، لكن المحصنات نصف المحصنات ليس عذابهن عقابهن الرجم؟ لا، لكن إذا كنا إماء، إذا كنا إماء محصنات من الإماء؟ من الإماء لا، ليس عليهن إلا الجلد. هذا التخصيص من أين جاء؟ كل العبيد جميعا. من أين جاء تخصيص المحصنات؟ تخصيصه من الفعل النبوي وفعل الخلفاء الراشدين، وبينوا أن العبد لا يغرب لحق سيده ولا يرجم لحق سيده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريحا، فقال إذا زنت امرأة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليبيعها ولو بحبل. هذا حكمها. نعم. لا يمكن نقول شيخنا أن هذه الحديث التي جاءت فيما يتعلق بالرجم ومعارضتها بالآية العامة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، أقصد هذا المنطق في الصيرورة إلى آية عامة ومحاولة إبطال أحاديث تفصيلية بهذه الآية. يعني مثلا يأتي واحد يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيقول إذن تقطع اليد في كل سرقة، وحديث لا تقطع إلا في ربع دينار، هذا ضعيف وساقط لأنه معارض للآية. لا، هذا المنطق في التعامل مع النصوص، يبدو أنه كثير هذه الأيام تبطل نصوص من الأحاديث بعمومات آيات بحجة أن القرآن لا يعارضه شيء. بالنسبة للعموم إذا ورد عليه تخصيص، إذا كان العام مخصوصا فدلالته على بقية أفراده ليست قطعية. طيب، ولذلك الزانية والزاني لا خلاف في أن من الزناة من لا يقام عليه الحد كالمغتصبة، وما حصل من الزنا بالغلط لأدلة أخرى واعتبارات أخرى. هي ربيع علي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر وعلي. إذن فهذا خصص تخصيصا لا يختلف فيه اثنان. فإذا خصص تخصيصا لا يختلف فيه اثنان أن غير العاقل غير داخل، وأن الزانية إذا كانت مجنونة لا يقام عليه الحد، وأن الزاني إذا كان مجنونا لا يقام عليه الحد، وأنه إذا كان ذلك بغلط واشتباه فلا حد فيه، وأنه إذا كان بغصب وإكراه فلا حد فيه، كل هذا لا يختلف منزلته. فدل ذلك على أن قوله الزانية والزاني من العام المخصوص، والعام المخصوص ليس قطعيا على أفراده، على بقية أفراده، إلا بالقدر الذي يبقى معه دلالة بعض الأفراد. إذن كمنهجية لا ترونها صوابا أن يعمد الإنسان إلى عمومات القرآن فيبطل بها نصوص الأحاديث بحجة التعارض؟ لا تضارب يعني مثلا لا تضارب يقول الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فإذا أي شيء في حديث يفهم في شبهة إكراه يقول هذا باطل بهذه الآية؟ لا، هذا المنهج غير صحيح ولا وجه له، لأنه يريد أن يجعل العام المخصوص حجة على جميع ما يمكن وقوع دخوله تحته، وهذا المنهج غير صحيح في الأصول. قد ذكرنا أن العام المخصوص ليس قطعيا في أفراده جميعا، لكن قطعي في بعض أفراده. طيب، بقي مشكلة كبيرة جدا. ما رواه الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. فجهله مثل ابن أبي أوفى، أنه هل كان الرجم قبل أو بعد، معناه أن مسألة القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالرجم ليست يعني صحيحة. بالنسبة لا يدري ابن أبي أوفى لما حضره، وهو الرجم الذي حضره قد بينه وهو رجم اليهوديين، وكان قبل الذي يتوقعه أنه كان قبل نزول آية سورة النور. لكن رجم صاحبة العصيف قطعا كان في العام التاسع من الهجرة، والغامدية ما جاءت. كيف ما تبينه ابن أبي أوفى؟ قد لا يشهده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فعدم معرفته ولا يشترط أحد أن يكون الحديث رواه جميع الصحابة. هذا يكفي أن يرويه واحد، إذا رواه واحد يكفي، وإذا جهله واحد، وإذا جهله واحد لا يضر من بابه ولا. وكذلك حديث الغامدية جاءت في وفد الذين يأتون من اليمن، والوفود ما جاء بداية الوفود من العام التاسع، وبعضهم جاءوا في حجة الوداع في العام العاشر. وهي روية أنها جاءت في حجة الوداع فيكون رجمها متأخرا، لأنه بعد أمرها أن ترضع ولدها فأرضعته حتى أكل وجاءت به وبيده خبزة ثم أن تفطر أمرها حتى أن تضع ثم لما وضعت جاءت بولدها فأمرها أن ترجع حتى تفطمه يستغني عن فكل هذا يدل على أن رجمها متأخر جميل طيب شيخنا فيما يتعلق بالنسخ في السنة ما عندنا فيها مباحث كثيرة أيضا حتى ماعز طائفة كبيرة من أهل العلم يرون أن رجمه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقواما يخلفون الناس في أهلهم بشر إذا غزوا وأراد أن يقطع دابرهم بالقرآن طيب فيما يتعلق بنسخ السنة شيخنا أقف عند مسألة واحدة هل تنسخ السنة المتواترة بسنة أحادية؟ نحن ذكرنا أن القضية التواتر والأحادية ليست هي المعيار الذي لدينا المعيار هو الثبوت طيب إذا ثبت شيء ولو بالآحاد فهو ناسخ إذا ثبت في الشرع شيء ولو كان أحاديا فهو ناسخ لأننا هنا ما نتكلم عن الخلاف أليس متواتر قطعية يفيد العلم القطعي هذا من ناحية العقائد هذا طيب. من ناحية العقائد يمكن أن يبحث في الأخذ به لكن لا خلاف في أن غير المتواتر إذا كان صحيحا يعمل به وأنه حجة في العمل لا يختلف اثنان من المسلمين وين عارض القرآن وين عارض أي شيء المهم أنه إذا ثبت لا كيف وين عارض ثبت القرآن إذا عارض القرآن معناه أنه مخصص له ومقيد له أن التعارض في ذهنك أنت وليس في الواقع تعارض ذهني وليس ليس واقعيا لكن المهم أنه لا خلاف بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من متضح الدلالة فهو حجة ولو كانت روايته في الآحاد حجة في العمل طيب عمر الخلاف فقط في العلم في الجانب العقدي حتى في العمل شيخنا عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فرد سنتها الأحادية وجه التشكيك ليس في السنة الأحادية بل وجه التشكيك في كونه لا ندري هل صدقت أم كذبت وهي صحابية وهي صحابية لكن عمر كان شاهدا من أول كل حديث من الأحادي من وقت إسلامه لا احتمال من وقت إسلامه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في سفر ولا حضر في غزواته إلا أن عمر سافر مرة للعمرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب في ليلة ويبقى الأنصاري نعم كان لكن كان في المدينة كلها لم يفارقه في المدينة لكن هنا الشك الذي حصل لعمر هو في هذه القضية طيب بسبب الاستقراء دل على عدم وجود حديث متواتر نسخ بأحد لا ما أظن الاستقراء صحيحا والاستقراء كما تعلم عند المناطق من الصعب تحققه لأن معناها أن تأتي على كل الأفراد جميعا هل تستطيع أن تحصي لي كل أفراد هذه دعوة بعضهم على كل حال ما لا لكن هو الاستقراء هكذا ولذلك يقول المناطقة ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل لا يقطع به لأنه لا يقطع احتمالا يكون ناقصا باحتماله أصلا ولذلك المثال الذي يمثل به المناطقة قديما للاستقراء هو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وتبين اليوم أن هذا الاستقراء كاذب لأن الكركدن يحرك فكه الأعلى نعم. وكانوا يضربونه مثلا على الاستقراء التام هو الاستقراء التام سبحان الله طيب شيخنا محورنا الرابع سنأخذ بعض المسائل التي ذكر فيها النسخ ونرى مدى صحة الدعوة النسخ فيها النهي عن زيارة القبور هل هو منسوخ؟ بالنسبة للنهي عن زيارة القبور جاء فيه النسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وجاء في ذلك أيضا بعض القرآن في تفسير قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا والهجر الكلام القبيح سؤالي مرة أخرى هل هذا هو النسخ الاصطلاحي الذي اتفق عليه الأصوليون بمعنى أن يرفع حكم سابق ويحل محله حكم لاحق أو هو بنص متراخ عنه أي نعم أو هو شيء نعم. آخر يعني مثلا بعض المعلقين البيضاوي وغيره يقولون كان النهي مقيدا بعلة وهي التفاخر بالآباء والأنساب كان عند العرب فلما زالت العلة أذن لهم فلو رجعت العلة مرة أخرى اليوم ووجد من يجعل زيارة القبور تفاخرا فسيعود التحريم مرة أخرى إيه نعم فهو ليس نسخا بالمعنى بالنسبة لهذا الترابط غريب جدا من الشيخ البيضاوي رحمة الله عليه أن يراه فإن يعني حتى أكون دقيقا هو ألمح إلى العلة ولم يقل بهذا الذي صرح به الدكتور جاسر عودة تعرفونه نعم لكن الشيخ قال الأمر الأول البيضاوي أصولي متكلم البيضاوي يقول نص كلامه أي نهيتكم عن زيارتها مباهاة بالتكاثر فعل الجاهلية أما الآن فقد جاء الإسلام وهدمت قواعد الشرك فزوروها فإنها تورث رقة القلب وتذكر الموتى والبلا فذكر العلة دكتور جاسر علق قال: الأمر الأول بعدم زيارة المقابر لم يزل مناسبا لأقوام من أهل الشرك في مختلف أنحاء الأرض يزورون قبورهم ليدعون بدعاوى الجاهلية المختلفة. لا، هذا مبالغ فيه، وهو نسخ للقرآن برأيه هو وبعلة طارئة نسخ أقصد الحديث برأيه هو وبعلة طارئة لا تنضبط. طيب. فلذلك كلام البيضاوي فقط إثبات الذي قرأت عليه الآن إثبات العلة في وقت من الأوقات، وقد يثبت ذلك في وقت من الأوقات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أنا راهم اليوم من نفسه قوة في الطواف، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 أشواط بالرمل يرملون، فرآهم قريش فقالوا: إنما يقفزون كالتيوس، قفزة التيوس، ويرون قوتهم. ومشى الأشواط 4 الباقية، لكن كان ذلك الحكم عندما كان قريش يقفون على الجبال ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بالبيت في عمرة القضاء. طيب. في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة. بعد ذلك فتحت مكة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة ولم يترك الرمل، ورمل أصحابه وحج حجة الوداع فرمل. نعم. وبقي الرمل مشروعا إلى وقتنا هذا رغم أن العلة زالت. فلذلك لدينا في العلة 3 أمور. أحدها الاضطراد والانعكاس، معناه ملازمة الحكم في الثبوت والنفي. طيب. والثاني الاضطراد فقط، ملازمته في الثبوت فقط. والثالث الانعكاس فقط، ملازمته في النفي دون الثبوت. ولا يعتبر للأول؟ لا، كلها معتبرة، لكن فيها نعم، كلها معتبرة، لكن هي مسالك من مسالك العلة. طيب. ولذلك من مسالك العلة ليس العكس وحده مسلكا، لكن الدوران مسلك. جيد. والطرد مسلك. نعم. لكن العكس وحده ليس مسلك. وبحث العلة صعبة يا مولانا. نعم. استاذنا كي فاصل ونعود شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا، مسألة أخرى نبحث معكم فيها وقوع النسخ فيها من عدم وقوعه، مسألة نكاح المتعة، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه وجوزه، فهل نسخ هذا الجواز؟ نعم، ذكرنا أنه مما تكرر فيه النسخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة حرم نكاح المتعة، ثم بعد ذلك في غزوة من الغزوات وقد اغتلم الناس وطالت أسفارهم أذن لهم في نكاح المتعة، ثم حرم ذلك وبين أن التحريم مستمر. فمن لم يحفظ، من لم يكن في تلك الغزوة أو لم يحفظ ما روي فيها ظن أن الإباحة باقيته. وقد روي ذلك عن ابن عباس وروي عنه أيضا الرجوع عنه، لكن مذهب الشيعة احتفظوا به مع أنهم لا يرونه من وجه يصح عن علي بن أبي طالب. ابن عباس ثبت رجوعه عن قوله المشهور في نعم، عندما سمع قول الشاعر يا صاحي يقول: هل لك في فتوى ابن عباسي؟ فرجع ابن عباس عن هذه الفتوى. عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، في البخاري. ما يدل على بقاء الحكم في الإباحة. نعم، لأنه هو لم يحضر النهي ولم يكن في تلك الغزوة ولم ينهى عنها حتى مات. نعم، لكن لم يحضر هو النهي. نعم. أو يكون يقصد متعة الحج؟ لا، هو الحديث وارد في نكاح المتعة، لكن بس. طيب، عمر رضي الله عنه من المعروف أنه هو الذي اشتهر عنه النهي عن نكاح المتعة، ففي صحيح مسلم قال: عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجاء. نعم، بالنسبة لحديث عمران بن حصين محتمل، لأنه ذكر الآية، والآية التي جاءت في المتعة هي آية التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذه التي فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم أن يتخلوا ملابس الهدي منه. وجدت روايتين أشكل علي مراد عمران فيها، وأيضا مراد عمران بن حصين. أيضا فإن عثمان هو الذي نهى عن المتعة أن تمتع بالحج إلى العمرة، وقد خالفه علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. إذا أذنت لي قبل قضية عثمان، مسلم في رواية له قال: عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها. هذه الرواية تشعر أن تفسر السابق. تفسر كذا. نعم. لكن في مسلم أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. والمراد بالمتعتين متعة الحج والنساء. لا، قد يكون المقصود بالمتعتين متعتي الحج، وهما التمتع في الحج يطلق على أمرين، هما يطلق على القران وعلى التمتع. أن يتمتع الإنسان يسافر يحرم بعمرة فقط، متمتعا بها إلى الحج، فإذا حل إذا تحلل منها أحرم بالحج يوم التروية. والثانية هي أن يحرم بعمرة ثم يردف عليها الحج. كلاهما يسمى متعة. كلاهما يسمى متعة في كتاب الله. طيب، في مسلم ما هو صريح في أن عمر رضي الله عنه نهى عن، هو الذي نهى الصحابة على المتعة، فمعنى هذا أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد لا ينسخ حديث النبوي. لا، ما لا يتقيد، لا يوجب ذلك أن يكون عمر أول من قال بذلك. الكثير من السنن أظهرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن الناس بحاجة إلى إظهارها قبل ذلك، أو كانت رواها عدد من الصحابة ثم ثبتت لدى أمير المؤمنين فأوجبها. نعم. رواية عمر: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو صريح أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندي نصل بن عاشور وغريب، سألوا رأيكم فيه. بن عاشور هو من هو في العلم بالذات عند أهل المغرب. نعم، رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. قال: والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ونهى عنها مرتين، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر، ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ، وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر وعمر ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته، والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة كالغربة والسفر والغزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه تحرير التنويت. هذا بسبب أن الشيخ محمد طاهر رحمة الله عليه يرى أن النكاح بنية الطلاق هو من المتعة، وهذا قول لبعض الفقهاء، وهو الذي جعله يطلق هذا الإطلاق. هو يقصد هذا بنية الطلاق. لكن نحن نرى أن النكاح بنية الطلاق ليس متعة، وأنه فعلا جائز للضرورة. مسألة أخرى يعني. نعم. طيب، المثال آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل يقال أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ هي عندما نزلت شقت على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لأنها تقتضي أن يكون البشر مكلفين بتكليف الملائكة الذين ما خلقوا إلا للطاعة. والملائكة يتقون الله حق تقاته لأنهم أصلا غير مؤهلين لمخالفة. فالذي خلق منهم للسجود ساجد دائما، والذي خلق منهم للتسبيح مسبح دائما، ولو مضى عليه مليارات السنوات لا يتغير حاله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا هم لك لله به ساجد أو راكع. والبشر لا يمكن أن يقع منهم هذا، فظنوا أنه تكليف بما لا يطاق كما كان في امتحانات أهل الكتاب من قبلنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما أزال عنهم ذلك. يكون نسخا. نعم، بالمعنى الاصطلاحي. وكذلك آية خواتم سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا. نعم، فإن الله قال فيها: وإن تبدوا ما إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. فشق عليهم ذلك، فأنزل الله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوا ها، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، سبقا عرضنا هذه الآية، ثم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم. هل هذا نسخ؟ هذا لا يختلف اثنان في أنه نسخ، لأن الحكم في ثالث يختلف هنا. الحكم لا، لكن أقصد أن لأن القضية واضحة جدا، الفرق بين 220 ما لا يمكن أن ينكره أحد، هذه قضية أرقام، هذه لغة الأرقام. صحيح، لكن لغة الأرقام قطعية. فالله سبحانه وتعالى في صدر الإسلام عندما كان عدد المسلمين قليلا وكانت تربيتهم جميلة وكانوا على المستوى الإيماني الذي يقتضي حرصا على الشهادة في سبيل الله، وكان بينهم بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يهزم وقد عصمه الله من الناس، أوجب الله عليهم مصابرة العدو الكثير. وهذا الحكم لم ينسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فلا يحل له أن ينهزم عن العدو ولو كان أضعاف ولو كان وحده. فلا يحل له الانهزام ولا يمكن منه، ولكنه لكن من دونه من الأمة يحل لهم الانهزام عما زاد عن الضعفين، ولا يحل لهم الانهزام عن الضعفين، لأن ذلك من أكبر الكبائر، وهو التولي من الزحف، وقد قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وبين الله القدر الذي يبيح الفرار من الزحف، وهو إذا كان في البداية كان المقابل 10 أمثال، ثم خفف وبين التخفيف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فحينئذ جعل الفرار يجوز عن الضيفين وما زاد عن الضيفين. هو الذي يشكل على القول بالنسخ في هذه المسألة أمران. الأمر الأول ما قاله أبو جعفر أنه قال هذا تخفيف وليس نسخا، لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول، لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة، بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له، وإن لم يقدر نزل إلى الثاني. فليس هناك نسخ بمعنى أنه إذا كان عشرة لا تقاتلهم يجب أن تفروا عنهم وكذا. لا، هذا الوجه غريب في في في اعتباره، لأن المقصود هنا درجة الحكم وليس ذات الحكم. فدرجة الحكم لا شك أنها نسخت، كان هذا واجبا ثم أصبح مندوبا، وهذا اختلاف الدرجة يقتضي نسخا. طيب القول بأن أو أصبح جائزا وهذا يقتضي نسخا قطعا. جميل. القول بأن الآيتين هما سورة رخصة وعزيمة وليس ناسخا ومنسوخا، إذا وجد المسلمون في أنفسهم قوة قاتلوا عشرة أضعاف، وإذا وجدوا ضعفا نزلوا إلى، لكن المهم أنهم حتى لو وجدوا في أنفسهم قوة لا يجب عليهم أن يقاتلوهم اتفاقا. اتفاقا اتفاقا يبقى فقط الجواز. طيب أكرمكم الله شيخنا، تأذلنا بالاتصال. نعم. أخونا الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ عادل والشيخ محمد، بارك الله فيكم. بارك الله. شيخنا العزيز، العذر منكم إن كان موضوعي بعيدا عن سياق الحلقة. تفضل. فكما تعلمون أن الفريق السيسي اليوم أطل علينا بخطاب مصري، علينا وعلى الشعب المصري بخطاب فرعوني يدعو الشعب فيه أن يتظاهر ليعطيه تفويضا في قتل شعبه. والأدهى من ذلك أنه طلع علينا بعض الأشخاص يبررون لهذا الخطاب، فيقول خطاب السيسي هو خطاب رجل دولة، فنريد تعقيبكم ووصيتكم بارك الله فيكم، ونريد منكم الدعاء. الله يجزاكم بخير. شكرا، بارك الله فيك. نعم، بالنسبة للخطاب مستغرب جدا أن يقع في هذا الزمان، فليس من المعقول في هذا الزمان أن يأتي شخص فرد إلى شعب أكثر من مليون، أكثر من 90 مليون، ويقول فوضوني في أن أقتل منكم من شئت وأن أبيد خضراءكم. كيف يطلب إنسان تفويضه بمثل هذا؟ فهذا الخطاب حتى يقيم شأن الدولة ويحل هذا الخطاب. لا، أنا أتوقع أن صاحبه قاله وهو سكران. لا يمكن أن يصدر من عاقل أن يقول فوضوني في القتل، ويطلب من 90 مليون أن يفوضوه في القتل. لا، يمكن أخذه على ما نسب إلى مالك، أنه لا بأس بقتل الثلث لإصلاح الثلثين. هذا موضوع على مالك ولم يقله، هو كذب. لكن المهم، والسيسي ليس فقيها من المالكية، عموما المالكية يتبرؤون من نسبته لو نسب إليهم. عموما الكلام هذا لا يستقيم بوجه من الوجوه، وهو منكر، ويجب على الناس رفضه بالكلية، ولا يحل لهم المجاملة فيه بوجه من الوجوه، لأن الساكت عليه يكون في رقبته دماء كل من يقتل. الساكت عليه من العلماء، والساكت عليه من السياسيين، والساكت عليه من كل الإعلاميين، ومن يستطيع أن يوصل كلمته مشارك في الدم، في دم كل قتيل، سواء كان طفلا أو امرأة أو كبيرا أو صغيرا، ففي عنقه جزء من هذا الدم. وعمر بن الخطاب قال لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل طفلي لقتلتهم به. فيكونون جميعا شركاء في الإثم وشركاء لهذا المجرم في جريمته. الأمر الآخر، أننا شاهدنا الناس العزل الذين يمشون وهم لا يحملون سلاحا وليس معهم أي وسيلة دفع، ولا يريدون أصلا الدفاع، وثورتهم سلمية، وهم مع الشرعية لم يثوروا لطلب شيء جديد، حتى الإصلاح الجديد المطلوب ليست هذه مرحلتهم، يريدون فقط الحفاظ على شرعية قائمة، فيقتلون يطلق عليهم الرصاص الحي في وجوههم وصدورهم، وقد شاهدنا ذلك البارحة في الشاشات بما لا ينكره أحد. فكل هذا من الجرائم التي هي جرائم حرب، والتي ينكرها الشرع وينكرها العقل. والعقلاء جميعا في أنحاء العالم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لا بد أن تتحرك فيهم عواطف الإنسانية، وهم يشاهدون هذا الأمر ويسمعون مثل هذا النوع من الكلام، فليستنكروه، ويجب عليهم إنكاره جميعا والوقوف مع الشرعية ومع الحق. فهذه فريضة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والذين قاموا في ميدان الرابعة وفي ميدان النهضة وغيرها من الميادين فعلا كانوا قوامين بالقسط، لأن القوام فعال، وهو وزن مبالغة لا يتحقق بالمرة ولا المرتين ولا العشر مرات، فلذلك يحققه الإنسان إذا أقام مدة طويلة، كحال هؤلاء المقيمين الذين أتوا بأهليهم وأولادهم ووقفوا لطلب نصرة الحق والقيام بالقسط هذه المدة، وما زالوا مستعدين للزيادة حتى يتحقق النصر الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. هذه الزيادة توصون بها أو نعم لا بد أن يكفوا؟ لا لا لا لا لا بد أن يستمروا، ولا يحل لهم أن يفروا من الزحف ولا أن ينخدعوا بأي خادع آخر. ونسأل الله تعالى أن يعجل فرجهم ونصرهم، وأن يعجل فرج هذه الأمة ونصر دينه وكتابه، وأن يرفع هذه الغمة، وأن يفرج عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي الكشمير وفي بنغلاديش وفي الإمارات وفي كل مكان يذل فيه المسلمون ويظلمون. أكرمك الله شيخنا. معنا اتصال آخر بعد إذنك، أخي مصطفى من الأردن، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ عادل وشيخ محمد، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. شيخنا، في مسألة النسخ، في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، لما تكلمت على مسألة السياق في أن معنى آية أنها معجزة كونية، يعني نفيت هذا الأمر، والفريق المضاد يقول إن الآية بمعنى الشريعة، هنا الشريعة يعني السياق كان في شأن أهل الكتاب، فالآية ليس المقصود بها الآية القرآنية، فكيف نرد وكيف، وهل يوجد مجال مثلا لرؤية تحدث توافق في هذا الموضوع من خلال هذه الآية أم لا؟ والسؤال الثاني فيما يتعلق بعدد الآيات المنسوخة، الإشكال عليها من حيث عددها ومن حيث اتفاق العلماء على نسخ آية ما من عدم نسخها، يعني لا تجد آية يتفق العلماء على نسخ حتى آية البقرة الذين يتوفون منكم ويذرون وصية ويتربون نعم في ابن كثير مثلا عندما تكلم عليه كأنه يذكر قول آخر بأن الآية ليس فيها نسخ، وإن كان هو يقر النسخ. واضح السؤال يا أخي مصطفى، شكرا لك. بارك الله فيك شيخنا، لتأكيد هذا وقد سبق ذكرناه، حمل الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية على أنها شريعة، يعني ما ننسخ من شريعة سابقة بشريعة لاحقة، ما الذي يمنع منه؟ يمنع منه أن لفظة الآية ليست مجهولة، وإطلاقها في القرآن ما جاءت الآية بمعنى الشريعة أبدا في كتاب الله من أوله، من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة. جاءت في هذا الموضع، ما الذي لا يقول؟ ما جاءت في هذا الموضع، هذا هو محل الخلاف، كيف يكون محل الخلاف دليلا؟ فالاستدلال بالدعوة ليس منهجا صحيحا أبدا. فلذلك الآية هي وحدة القرآن وهي معروفة، فإما أن تكون الآيات قسمان، آيات مسطورة وآيات منظورة، الآيات المنظورة عجائب الكون، والآيات المسطورة هي آيات القرآن التي فيه. والله سبحانه وتعالى لم يذكر أن هذا مختص بالشرائع، بل جاء فيه الخطاب لهذه الأمة، الخطاب هنا لهذه الأمة، وحذرهم من شأن أهل الشرائع قبلهم، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وبعدها قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذه قبلها. وبعدها بين أن اليهود والنصارى يودون أن لا ينزل على المسلمين شيء. نعم. سؤال الثاني فيما يتعلق بأنه ليست هناك آية أجمع العلماء على نسخها بالنسبة لهذا، هذا هذا إنما يتحقق لمن كان من أهل الإجماع ويستطيع الاطلاع على كل ما ورد في ذلك، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فما يأتي معزوا إلى غير قائل وليس عليه أي دليل، وما يقال قيل بكذا أو قال بعض الناس، من هو بعض الناس ومتى قال ذلك وفي أي عصر وهل بعد انقراض العصر وهل قامت له حجة حتى يكون قوله معتبرا؟ نعم. لدينا مثال آخر أيضا على النسخ، وهو ما يتعلق ب ذكرنا خلط علينا الأخ مصطفى الأوراق، سامحه الله. لدينا مسألة شيخنا، التدرج في تحريم الخمر، هل هي من باب النسخ أو ليست من باب النسخ؟ طبعا هي من باب النسخ، لأن الحكم الشرعي أولها ليس نسخا، وهو آية سورة النحل، وهو الامتنان بالنعمة التي كانت في العنب والكرم، وهي قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا لم ينسخ حكمه باقل. لكن فقط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، تحريم الخمر في وقت الصلاة فقط، تقييد حرمة الخمر بأنه في وقت الصلاة فقط، نسخ هذا القدر منه، وإن كان الحكم باقيا لا يحل للإنسان أن يقرب الصلاة وهو سكران، لكن ليس معنى ذلك أنه يحل له السكر في غير وقت الصلاة. ثم آية البقرة وهي يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا جعلت على الإباحة، الآية تدل على وجه من الإباحة وهو أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فجعل الإنسان مترددا بين الإثم والمنافع. ثم جاء التحريم القاطع في آية سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الإشكال في القول بالنسخ عند بعضهم أن دعاء أن هذا الحكم فيه ناسخ ومنسوخ معناه أن القرآن قد أباح الخمر ثم نسخت الإباحة بالتحريم، فهل يجرؤ أحد على أن يقول أن القرآن أباح الخمر؟ في وقت من الأوقات يجرؤ على ذلك، لأنه عندما يعني كان قال لا يوجد نص مطلقا في القرآن بإباحة الخمر، في قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني أنه فيه ما ينفع وليس معناه أنه خلاص. إذن هذا النفع هو قرة، والقرآن جاء في أصله جاء بإباحة ما فيه نفع. ثم بعد ذلك لما خاطب حمزة رضي الله عنه وهو سكران رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي ونحر ناقتي علي رضي الله عنه، نزل الله التحريم قاطع. بعضهم يقول ليس في نسخ لأنه لم يأتي أي نص كما قلنا يدل على إباحة شرب الخمر أو الرضا بشربها، إنما كانت على الإباحة الأصلية ثم نهي عنها في وقت الصلاة فحسب، وبقي ما عدا وقت الصلاة على الإباحة الأصلية ثم نهي عنها تماما، ورفع الإباحة الأصلية هذا هو الآن أقر بالنسخ، لأنه هذان قائلان مختلفان. نعم، يعني هذا الوجه عندهم أنه كانت على الإباحة الأصلية ورفع الإباحة الأصلية كما ذكرنا لا، لكن الإباحة الأصلية إذا جاءت بالنص، الإباحة الأصلية حكم عقلي، طيب فإذا جاء فيها أي نص يشير إليها انتقلت من كونها حكما عقليا إلى حكم شرعي، فيكون حينئذ إباحها، طيب ثم حرمها، ولله أن يحرم ما شاء وأن يبيح ما شاء ولا اعتراض عليه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. في الدقيقة الأخيرة الباقية لي في هذا البرنامج أحب في الحقيقة أن أسمع منكم تعليقا ختاميا حول قضية التعامل مع هذه القضايا الكلية الأصولية عن طريق النظر العقلي المجرد، أن والله هذا ممكن، هذا غير معقول، كيف يمكن القرآن أن يقبل هذا، لا يمكن، من المستحيل أن يقرر القرآن هذا المنطق في التعامل مع القضايا الشرعية. نعم، المنطق والمنهج الصحيح في التعامل مع هذه القضايا أمران، نقطتان. النقطة الأولى الاستسلام لحكم الله جل جلاله، معرفة أن الله هو أحكم الحاكمين وأن عقولنا قاصرة وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه قال لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الثاني أن ندرك أن عقولنا هي من أعضائنا وأعضاؤنا قاصرة، كما أن أحدنا لا يدعي أنه يرى الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة ببصره، ولا يدعي أنه يسمع بأذنه أصوات أهل السماء أو أصوات أهل الفضاء، ولا يدعي أنه قادر على حمل الكرة الأرضية، فكذلك عقله ما هو إلا جارحة من جوارحه، فما عجزت عنه الجوارح يقف دونه. أكرمك الله شيخنا، شكرا لكم وشكرا لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، نلقاكم غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.